الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في المقدمة الآج الرومية، وكنا قد وقفنا عند العلامات، علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وذلك عند قوله أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، وبينا أن المقصود بالحرف هنا ليس الحرف الساذج بمعنى سين صاد ضاد قاف، لا، وإنما المقصود حروف المعاني، حروف المعاني. وبينا أن الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، ليس له من ذلك شيء، لا تدخل عليه علامات الاسم مثل ال، لا تقول المن ولا العن ولا غير ذلك من العلامات كحروف الجر، فلا تدخل حرف جر على حرف، لا تقل في على ولا شيء من ذلك. والأقسام التي ذكرناها في التسجيل الماضي هي أقسام وأنواع للإسم، متمكن أمكن كما ذكرنا، وهو المعرب والمنصرف، كقولك محمد مجتهد، فهنا كان الإسم معربا من جهة قبوله لعلامات الإعراب، والمقصود دائما بالعلامات محلها في نهاية الاسم دائما، وهذا سيأتي في تعريف الإعراب. ومنصرف كذلك اسم محمد لقبوله التنوين، أما المتمكن وهو الذي يكون معربا فقط ولا يقبل التنوين، كقولك زينب عابدة، زينب قبلت علامة الإعراب ولم تقبل التنوين، فلا تقل زينب، زينب عابدة، لا، زينب عابدة. وغير المتمكن، والتمكن هنا هو التمكن في باب الإسمية، التمكن في باب الإسمية، فما كان غير متمكن فهو المبني الذي يلزم حالة واحدة من الكسر أو من الضم كقولك حيث، أو من الكسر كقولك هؤلاء، وأيضا من الأسماء حذامي كما ذكرنا وبينا في الشاهد المشهور، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مع أنها جاءت فاعلا في المرتين في هذا البيت، ولكنها لم تكن مرفوعة وإنما جاءت مجرورة، والجرة أو الكسرة هنا ليست كسرة إعراب، وإنما هي علامة إيه؟ علامة بناء، والبناء يلزم حالة واحدة كالبناء الحسي، الجدر والأبنية والمنازل والبيوت. ومن جهة الإضمار والإظهار والإبهام قلنا أنه إما مظهر يدل على مسماه دون قيد ولا شرط كقولك محمد، لا يوجد هنا قيد من ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة. والثاني هو المضمر، وهو الذي يدل على مسماه بشرط وقيد، إما التكلم أو الخطاب أو الغيبة، التكلم كقولك أنا، فهذا ضمير مضمر يقصد به الضمير، الضمير يدل على المسمى بقيود، إما بقيد التكلم كقولك أنا، هذا ضمير المتكلم، أو أنت، فهذا ضمير المخاطب، يقال هذا قيد الخطاب، ومثاله هذا الضمير ضمير المخاطب، أو ضمير الغائب كقولك هو، وهنا يمثل لهذا أي للغيبة، يمثل له بضمير الغائب. فهذه القيود الثلاثة هي التي تلحق المضمر، أما المبهم فهنا يدل على المسمى بقيد الإشارة أو الصلة كقولك هذا هذه هؤلاء الذي الذين التي اللتان، هذه كلها تدل على مسماها بماذا؟ بالإشارة، فتكون أسماء الإشارة يقصد بها أسماء الإشارة، أو بالصلة فيقصد بها أسماء الموصول، أسماء الموصول. طيب، ذكرنا الفعل وما يتعلق به من العلامات سين وسوف، وأن السين أقل استقبالا من سوف، مر هذا معنا، وأنه كذلك يكون على ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، كما أنه قد مثل للكلمة بأنها أنجبت ثلاثة أبناء، فكذلك الفعل أنجب ثلاثة أبناء: ماض ومضارع وماذا وأمر. وسبب التسمية كما ذكرنا الماضي لأنه وقع في الزمان الذي مضى فسمي ماض، أما المضارع لما سميناه بهذا؟ لأجل المشابهة للإسم، وحتى يتقرب أو تتقرب الصورة وتقرب إلى ذهن السامع والطالب، فإننا نمثل لهذا بالفعل ضرب والاسم ضارب، ضرب وضارب، مثل قتل وقاتل. ضرب فعله لكنه وقع في الزمان الماضي، إذن فهو فعل ماضي، وضارب اسمه، وهو في هذه الصيغة اسم فاعل لكن هو اسم. طيب، حتى نحول هذا الفعل الماضي وهو ضرب إلى فعل مضارع، فعلينا أن نأتي بأحد حروف أنيت، أنيت الألف والنون والياء والتاء، وندخل هذه الحروف على هذا الفعل الماضي ليتحول بعد دخول أحدها عليه إلى الفعل المضارع، بمعنى أنه يجعله مشابها بمجرد الدخول عليه، يجعله مشابها مباشرة للإسم. فأنت إذا غيرت هذا الإسم، يعني اسم هذه الحروف حروف المضارعة، سمها حروف المشابهة. هذا طبعا ليس من اصطلاح أهل الفن، لكن هذا للتمثيل وللتقريب. إذا سميناها على سبيل المثال أحرف المشابهة، كيف؟ خذ الألف وأدخله على الفعل ضرب، سيصبح أضرب، أضرب، فالألف مفتوح وهو حرف المضارعة وحرف المشابهة الذي سيتولى مهمة تشبيه هذا الفعل الذي دخل عليه بالإسم. عندك هناك على الجهة المقابلة كلمة ضارب تمثل لنا الإسم. طبعا يا حبذا لو كان هناك سبورة، هذا النحو أنا أعامله، وأغلب الأساتذة هكذا والمدرسين يجعلون النحو كالرياضيات، فكثير يقول لك ما أستطيع أدرس النحو، يعني يستطيع أدرس البلاغة، يدرس مثلا الأدب كذا كذا بلا كتابة، لكن يقول النحو بالذات يحتاج إلى كتابة، أنت تكتب المثال وتشير إلى الحرف وكذا وتعين المواطن والمواضع، فهي كالحساب كالرياضيات، لا يصح إلا بكتابة، لكن هو جهد المقيل، وهذا ما تيسر. خذ معي، نرجع إلى الصورة التي استحضرناها، عندك في جهة مقابلة الاسم ويمثله كلمة ضارب. تأمل جيدا، تأمل جيدا الحركات التي على الاسم ضارب. أول حركة الفتح على الضاد، الحركة الثانية السكون على الألف، الحركة الثالثة الكسر على الراء، الحركة الرابعة الضمة على الباء. ضارب. تمام تمام. عندنا في جهتنا وأمامنا مباشرة كلمة ضرب، أتينا بحروف المشابهة، هذا الطاقم الذي سيعمل أو سيقوم بعملية المشابهة، كأنه طاقم طبي يريد أن يأتي بعملية مشابهة، يأتي بعملية تجميل، يحول هذا الفعل الماضي إلى شبيه بالاسم، مع أنه لا شبه له في هذه الحالة، من دون أن يتدخل هذا الفريق الطبي أنيته، فإنه لا يشبه الاسم إطلاقا. ضرب، الضاد مفتوحة والراء مفتوحة والباء مفتوحة، وهو ثلاثة أحرف، بينما الاسم هناك ضارب أربعة أحرف. جاء بالطبيب الأول وهو الألف ودخل على ضرب فصارت أضرب، أضرب. هنا حول هذا الفعل إلى مشابه للاسم في العدد، عدد الحروف، ضارب أربعة أحرف، وهذا بدخوله على ضرب حوله إلى رباعي، أصبح أربعة أحرف. وحول كذلك حركاته إلى ذات الحركات بذات الترتيب في ضارب، الضاد في ضارب مفتوحة، وهنا الألف الضاد في ضارب مفتوحة لأنها الحرف الأول، والحرف الأول هنا في أضرب وهو الهمزة مفتوحة أضرب، والألف ساكن في ضارب، والضاد ساكن في أضرب، والراء مكسورة في ضارب وهي مكسورة في أضرب، والباء مفتوح والباء مضمومة في ضارب. ها طبعا أنا أحكي العلم يحكى وإن دخلت عليه الحروف التي تجر. أنا قلت في ضارب كقولك سورة المؤمنون، العلم يحكى بلفظه لا إشكال. طيب، وإذا جئنا بالطبيب الثاني حرف النون، وهو المتكلم الذي يحكي عن نفسه وعن من معه، فهذا يقول نضرب، نفس الترتيب ونفس العدد، نفس ترتيب الحركات، نفس الحركات ونفس الترتيب للحركات ونفس العدد. وكذلك الياء يضرب، أي يضرب هو ضمير الغائب، نفس الشيء. وكذلك تضرب، تضرب كذلك نفس الشيء، لا إشكال في ذلك، فإن المشابهة قد وقعت ولا ريب، ولذلك سمي بالفعل المضارع أي المشابه للاسم. طيب، حتى لا نطيل ندخل في باب الإعراب، باب الإعراب، حيث يقول الناظم رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. الإعراب، الإعراب هو البيان، أعرب عما في نفسه، بمعنى أفصح وأبان. والإعراب هنا تعريفه تغيير يلحق أواخر الكلم، هذا التغيير إما أن يكون مقدرا وإما أن يكون ملفوظا. كيف مقدر وكيف ملفوظ؟ لو قال تقديرا أو لفظا فذا الحد اغترم، يعني هذا التعريف، الحد هنا بمعنى التعريف، يعني اغتنم هذا التعريف لنفاسته ووجازته وجمعه ومنعه، يجمع صفة وصفات المعرف ويمنع من دخول غيره فيه، هو تغيير أواخر الكلم. هذا أول ما يعرف في باب الإعراب، أنه لا علاقة له بأوائل الكلم ولا أواسطه، فهذا ليس من بابته وإنما من بابة إيش؟ الصرف، علم الصرف. أما الإعراب فهو يتعلق بآخر الكلمة، هل نضمها، هل ننصبها، هل نجرها، هل نسكنها، فهذا هو علم الإعراب. تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. تقديرا لأجل أن من الكلمات ما لا يظهر، ما لا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات، وذلك بسبب التعذر، وإما بسبب الثقل، إما بسبب التعذر كما في كلمة الفتى، وإما بسبب الثقل كقولك القاضي، تقول جاء القاضي، ثقيل أن تقول جاء القاضي. وأما الفتى فمتعذر أن تجعل عليه الضمة أو أن تجعل عليه الكسرة، هذا متعذر، ولذلك نقدر عليه العلامة الإعرابية فنقول جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل. طبعا جاء هنا أحد العوامل الذي سيأتي ذكرها في البيت التالي، عامل اقتضى الرفع، فهو فعل وقد عمل فيما بعده يحتاج إلى فاعل، كل فعل يحتاج إلى فاعل، فجاء الفاعل هنا ولكن كان مقصورا، والقصر هو الحبس، أي حبس على هيئة واحدة أو حبست عنه الحركات. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات في خيام الجنة لا يخرجن منها، أو أن المعنى أنهن يقصرن الطرف على أزواجهن، فيهن قاصرات الطرف. فالقصر، القصر هنا صفة لأمرين، صفة للحور في ما يتعلق بقرارهن وحركتهن وسكونهن، وصفة للطرف أي للنظر، لنظرهن. قاصرات الطرف أي محبوسات الطرف على أزواجهن، فلا ينظرن ولا يشاهدن غير أزواجهن في الجنة. وقالوا هذا من حكمة الله أنه لا حزن في الجنة، ومثل لها أحد العلماء قال لو أن لي زوجة في الجنة ولكن كانت تنظر إلى غيري، يعني إذا لم تكن هذه الصفة موجودة وهي قصر الطرف علي وأنا زوجها، قال أتراها إن رأت عمر بن الخطاب أو أبا بكر هل تنظر إلي بعد ذلك؟ قال إذن لن ترى غيره. حور مقصورات في الخيام صفة لهن في حركتهن وقرارهن، وقاصرات الطرف أي أن طرفهن ونظرهن مقصور على أزواجهن. وهذا هو معنى المقصور، يقال الألف المقصور، وسيأتي معنا إن شاء الله المقصور والمنقوص فيما يلي. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. الاضطراب ليس هنا بمعنى الاضطراب المعلوم، يعني قل اضطرب الشيء بمعنى تحرك حركة مزعجة أو كذا، أو لم يكن متزنا في هيئته أو حاله، لا. الاضطراب هنا هو التغيير فقط، الاختلاف، يعني اضطراب بمعنى الاختلاف. وذلك التغيير أي ذلك التغيير لأواخر الكلمة من رفع إلى كسر إلى نصب، هذا بسبب اختلاف العوامل، وهذا سنجده عند محي الدين عبد الحميد، حيث يقول لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وعبر به كلمة اختلاف صاحب التحفة، بينما عبر ابن عبيد ربه باضطراب. فالمعنى واحد ولا إشكال في ذلك، اضطراب العوامل بمعنى لاختلاف العوامل. واختلاف العوامل يشمل الاسم ويشمل الفعل، وذلك ما قاله في البيت التالي: أقسامه أربعة تؤم. يعني تؤم؟ تؤم يعني تقصد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام. فأي أمها هذه الأربعة؟ يأمها طلاب العلم والنحاة ليتعرفوا على أحوال الكلام. أقسامه أربعة تؤم أي تقصد، من الطلاب ومن النحاة والمعربين. ثم شرع في بيانها: رفع ونصب ثم خفض جزم. هذه قسمة كأنما هي نصيب هذه الأبواب أو الأقسام، أقسام الكلمة، جاءوا يوزعون عليها أو يقسمون عليها هذا النصيب وهذا الأمر، هي الرفع عندنا والنصب والخفض والجزم. أول من خرج من هذه القسم هو الحرف، كأنه قال: أنا لا أريد لا رفعا ولا نصبا ولا خفضا ولا جزما، دعوني، أنا لا شأن لي في هذه القسمة، وقد تنازلت عن حقي فيها لأخوي الاسم والفعل، اتفقنا أنهم إخوة، إخوة ليش؟ إخوة لأم واحدة أو التي هي الكلمة، أنجبت هؤلاء وأعطتهم هذا القسم والنصيب، فخرج الحرف زاهدا فيها وتركها بين أخويه الفعل والحرف، فتقاسماها على سبيل الشركة وعلى سبيل الانفراد، فاشتركا في قسمين، اشترك الاسم والفعل في قسمين، قالوا احنا شركاء في هذين القسمين، أنا وأنت، يعني الاسم والفعل يتكلمان، نحن شركاء، هذا الذي اتفقنا عليه، نشترك في الرفع ونشترك في النصب، وأنا أنفرد بالخفض، الاسم يقول أنا أنفرد بالخفض يخصني، ولا اشتراك لك أيها الفعل فيه. وقال الفعل: أنا أختص بالجزم، هذا لي ولا نصيب لك فيه أيها الاسم. فكانت النتيجة أن الرفع يكون للاسم، يكون في الاسم، ويكون كذلك في الفعل، والمعنى أو المقصود هنا الفعل المضارع، الفعل المضارع، لأن الأصل فيه أنه مرفوع، يأكل يشرب يسجد، والاسم يرفع، محمد علي باب جنة، والنص يكون في الاسم كذلك ويكون في الفعل، رأيت محمدا مثلا، لن يفلح كسول، لن تنصب نصبت الفعل يفلح، وكذلك تنصب، وكذلك ينصب الاسم بالنواصب المعلومة إن وأخواتها، إن وأخواتها، إن العلم نافع، إن الدرس شيق، إن الجو حار. أما الخفض اختص به الاسم، والجزم اختص به الفعل إذا دخله أو دخلت عليه إحدى الجوازم، لم يأكل الطفل، لم يصل المسافر، إلى غير ذلك. وهذا ما قاله وأوضحه الناظم في قوله بعد هذا: فالأولان دون ريب وقعا، أي الرفع والنصب، فالأولان دون ريب وقعا، أي دون شك في الاسم والفعل المضارع معا. قال: الفعل المضارع وليس عموم الفعل، والاسم قد خصص بالخفض، أي اختص بهذا الباب الجر، كما قد خصص الفعل بجزم. فاعلم، نقف هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن ييسر لنا لقاء آخر غدا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. وأما ما مضى من النواقض فإني إن شاء الله سأسجل خلاصة ما ذكرته في تسجيل منفرد كما طلب مني ذلك أخونا الفاضل أبو حمزة رأفت جزاه الله خيرا، أن نفصل التسجيلات، نفصل بعضها عن بعض، فنجعل لكل فن تسجيلا خاصا به حتى لا يختلط الأمر، فمن الناس من يريد فقط الأجرومية، ومنهم من يريد فقط النواقض، على إن شاء الله أن ندخل فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ثبتنا هذا الدرس وثبت الطلاب، نأتي بغيرها من المتون، إما أن ننتقل إلى متن أعلى في الدرسين الأجرومية أو النواقض، أو أن نزيد عليها ثالثا في الأصول أو في الفقه أو ما ييسره الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يخلص نياتنا أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخ، وجزاكم